وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرجو الآن أن يكون الصوت واضحا، وكنت بصدد القول أننا في هذا المجلس نستأنف التعليق على أسهل المسالك في فقه الإمام مالك، وكما يقال: إن لم تخني ذاكرة فإننا بصدد الكلام على الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة وما تجوز به التحلية، وأرجو من الإخوة الطلبة أن يصححوا لي إن كنت مخطئا، ولأن عهدي بالمتن بعيد والذاكرة كما يقال كليلة. وإذا كان هذا هو الموضع، فإن ما أتذكره هو أننا وقفنا عند الكلام على أن من الطاهرات بيض الحي، وهو من الطاهرات، وهو تابع لما ينفصل عن الحي، وأن علة الطهارة هي الحياة عند المالكية. وذكروا أن بيض الدجاج والحمام والإوز والبط وبيض كل ذي بيض طاهر، حتى بيض الأفاعي قالوا هو طاهر، بل ذكر خليل رحمه الله في مختصره أن بيض الحيوان طاهر ولو أكل نجسا، يعني ولو كان هذا الحيوان يأكل النجس، مع أن الحديث جاء فيه النهي عن لحم الجلالة ولبنها. وعلى ما أعتقد بينا معنى الجلالة، وبينا كيف يقع تطهير لحمها ولبنها، ولم يستثنوا من الحكم بطهارة البيض إلا المذرة، كما قال الشاعر أو الناظم رحمه الله: والمذر هو ما تغير من البيض، ما تغير عن أصل خلقته بأن صار دما أو فرخا ميتا، فبهذا التغير الذي طرأ أصبح ميتا، فيأخذ حكم الميتات وهو النجاسة. وأفتى بذلك كما ذكر ابن عبد البر في الاستذكار، وكذا ذكر الحطاب في مواهب الجليل أن هذا قول جمع من الصحابة كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عمر، و قول جماعة من فقهاء المالكية ونحو ذلك من أقوال أهل العلم. ثم ذكر نوعا آخر من أنواع الطاهرات أو أو ليس نوعا آخر من أنواع الطاهرات، وإنما مستثنى آخر من المستثنيات التي يكون أصلها الآدمي أو الحي، وإلا أنه يحكم لها بالنجاسة. قالوا: ومن ذلك الخارج بعد الموت، فما يخرج من الحي بعد موته يحكم له بالنجاسة، فلعاب الميت ومخاطه وعرقه هو نجس، لأن له حكم الميتة، لأن له حكم الميتة. وهذا يراد به ميت الحيوان الذي تتجيف جثته بالموت ما لم يذكى، أما الآدمي لا سيما المسلم فهو كما جاء في حديث أبي هريرة: إن المؤمن لا ينجس. وهذا الحديث جاءت فيه زيادة شاذة وهي: حيا وميتا، إن المؤمن لا ينجس حيا وميتا، إلا أن أهل الحديث حكموا على هذه الزيادة بالشذوذ وأنها شاذة، لأن عامة ثقات الرواة لم يروها، وإنما رواها أحد الرواة الذين نزلت رتبته عن رتبة الثقات، فمن فرد به لا يعد مقبولا، بل يكون من قبيل الشاذ. وهذا لا يخفاكم كما تدرسونه في علم المصطلح، وإلا فإن من الناحية الفقهية أن المؤمن لا ينجس حيا وميتا. ثم قال: والقيء عن حال الغذاء ما غير. وأكرر من الطلبة: إن كنت تكلمت على هذه المواضيع فليقع تنبيهي حتى أتدارك. والقيء هو، لا يخفاكم ما هو القيء، فإنه يحكم له بالطهارة بشرط أن يكون غير متغير عن حال الغذاء. أما إذا تغير الطعام إلى فساد بأن صار إلى سوائل صفراء أو سوداء أو حمراء أو نحو ذلك من السوائل، وتغير عن حال الغذاء أي عن حال الطعام، فإنه يحكم له بالنجاسة عملا بقاعدة الاستحالة، وهو هذه القاعدة تقول أن ما استحال أي تحول من حال إلى حال، ما استحال إلى فساد فإنه يحكم له بالنجاسة وإن كان أصله صالحا، وما استحال إلى صلاح فإنه يحكم له بالطهارة وإن كان أصله فاسدا، كما سيأتي معنا في مسك الغزال، لأن مسك الغزال في أصله دم فاستحال إلى طيب، جاء في الحديث: خير طيبكم المسك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطهر بالمسك، لذلك قال الناظم هنا: مسك كذا ثأرته فطهري. المسك هو دم الغزال يستحيل إلى طيب، والفأرة أو الفأرة هي الوعاء الذي يكون فيها المسك. ثم قال: ثم الجمادات التي لم تسكري، يحكم كذلك لها بالطهارة، وهي الجمادات التي لم تسكر. أحد الإخوة الآن نبهني إلى أن هذه المواضيع قد طرحت، ثم الجمادات التي لم تسكري، دم بلا سفح كذا أجزاؤما، ذكي ولو بالكره لا ما حرم. فهذا الكل قد درسناه، أي من الطاهر. كذلك الدم غير المسفوح فإنه لا يحكم له بالنجاسة، بل هو طاهر، لأن الله جل وعلا قيد نجاسة الدم بأن يكون مسفوحا في قوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم أن يطعمه إلا أن يكون على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. كذا أجزاء ما ذكي، أجزاء ما يذكى كالساق والذنب والجلد ونحو ذلك، إذا ذكي فإنه يحكم لها بالطهارة. قال: ولو بالكره، أي ولو كان هذا المذكى مما يكره أكله فإنه يحكم له بالطهارة، لأن وهذه قاعدة عند المالكية، أن ما كره المالكية أكله فإنما مرجعه مراعاة إنما مرجعه مراعاة خلاف من خالف، وهذه من قواعد المالكية، وهذه من أراد التوسع فيها فليبحث عن مسألة مراعاة عند المالك، مراعاة الخلاف عند المالكية معناه وأثره في الفقه المالكي، فإنها من القواعد الفقهية المهمة التي يعمل بها المالكية في كثير من أبواب الفقه، كما سيأتي معنا في الطهارة وفي الصلاة وفي الصوم وفي الزكاة ونحو ذلك من أبواب. ومعنى هذه القاعدة هو اعتبار قول المخالف إذا قوي دليله، فإننا وإن لم نأخذ به لأدلة عندنا في نظرنا هي أقوى، إلا أننا نأخذ بقول المخالف، إن أننا نأخذ بقول المخالف ونعتبره في آثار قوله. فمن ذلك أن المالكية مثلا رأوا أن بعض العلماء أباح أكل، أو أن بعض العلماء حرم أكل الحمير وحرم أكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك، وفي المقابل بعض العلماء أباح أكل الخيل. لتعارض الأدلة هذه قال المالكية بالكراهة، إعمالا للأدلة المختلفة في هذا الباب. فهذه المكروهات التي حكم عليها المالكية بكونها مكروهة الأكل كالخيل وذي مخلب من الطير وذي ناب من السباع ونحو ذلك، فإنها إن ذكيت، مع أنه يكره أكلها، فإنها إن ذكيت يعني ذبحت وذكر اسم الله عليها فإن أجزاءها تطهر. ثم قال: وميتة البحر وما لا دم له، لا وزغ وشحمة وسحلية، فميتة البحر لا يخفاكم أنها طاهرة، لحديث: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وما حل فهو طاهر، وما لا دم له كالذباب والنحل والناموس ونحو ذلك فإنه طاهر. قال: لا وزغ وشحمة وسحلية، هذه أنواع الحيوانات وهي من الزواحف. الوزغ معروف، وهو في قتله أجر، والشحمة كذلك هي من الزواحف، ومثلها السحلية. هذه الزواحف الثلاثة حكموا بأن دمها نجس، لأن دمها وإن لم يكن أصالة فيها، وإنما تمتصه مما تأكله، وإلا أنه يتغير ويفسد بمصها له، فيحكم على دمها بالنجاسة. واختلفوا في القمل هل هو نجس أو ليس بنجس، بناء على خلافهم هل الدم الذي في القمل دم من غيرها، أم هو دم أصلي فيها. فمن قال الدم الذي في القمل هو من غيرها حكم بأنها من الدواب التي لا نفس لها سائلة، ومن ثم حكم لها بالطهارة. وبعضهم قال له هو لها دم ذاتي وتمتص دماء غيرها، وحكم عليها من ثم بالنجاسة. ثم قال: وزغب الريش وصوف ووبر، إن جز من حي وميت وشعر. كذلك من الطاهرات زغب الريش. زغب الريش هو تلك الشعيرات أو الأهداب التي تكون في ساق الطيور. ساق الطير تكون من عظم أو نحو ذلك، وفي أطرافها أهداب من الريش، فهذه حكموا بكونها طاهرة. وكذا الصوف من الغنم والوبر من الإبل والبقر، والشعر من المعز. فهذه الأشياء وهي صوف الضان ووبر الإبل والبقر والأرنب وزغب الريش، أي أهداب الريش من الطيور، وشعر الدواب إذا جزت فإنه يحكم لها بالطهارة، لقول الله تبارك وتعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، ومتاعا إلى حين. وامتنان الله جل وعلا بهذه الأشياء على الناس، وكونه تبارك وتعالى جعلها لنا أثاثا، وهو الأثاث، ذكروا أن الأثاث هو كل ما ينتفع به من فرش نحوه، دليل على طهارتها. إذ حل الانتفاع فرع عن الطهارة. وهذه من القواعد التي ينبغي لك أن تكتبها وأن تجمعها بعضها مع بعض وتحفظ، لأنها تجمع لك فروعا كثيرة. حل الانتفاع فرع الحكم بالطهارة، لأن الله تبارك وتعالى حرم علينا أن ننتفع بالأشياء الخبيثة، كما قال الله تبارك وتعالى في وصف نبيه: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلما امتن الله جل وعلا على عباده بقوله: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، فامتن بجعل هذه الأشياء مما ينتفع به من فرش ونحوه، فإن هذا دليل على طهارتها وحل الانتفاع بها. هذه في إن جز من حي وكذا من ميت، كذلك الأشياء، هذه الصوف والوبر والشعر وزغب الريش إذا جز من ميت كذلك يحكم لها بالطهارة. لماذا؟ قالوا لأن هذه الأشياء وهي الصوف والشعر والوبر، هذه الأشياء لا تحلها الحياة، بمعنى أن الدم لا يسري فيها، ولا يحدث للدابة ألم بقطعها وجزها، وهذه علامة أن الحياة لا تحلها. ومن ثم انعدمت علة نجاستها وهو الدم، فإن الميتة إنما حرمت لكون الدم وهو نجس مكث فيها وخالطها، ولم يخرج بطريقة شرعية بالتذكية تطهر منها الدابة. فلما كانت هذه الأشياء لا علاقة لها بالدم، ودليل كونها لا علاقة لها بالدم أنه لا تتألم الدابة بجزها حال الحياة، فالغنم مثلا لو جززت صوفها ما حصل لها ألم، وكذا المعز لو قصصت شعرها ما حصل لها ألم، فدل على أن هذه مفكة عن علة النجاسة، فيحكم لها بالطهارة سواء جزت من حي أو ميت، سواء جزت من حي أو ميت. لذلك قال الناظم هنا: وزغب الريش وصوف ووبر إن جز من حي وميت وشعر. إلا أن بعض العلماء استحب أن الصوف والشعر والوبر إذا جز من ميت فإنه يغسل. أحد الإخوة سأل عن وبر الكلاب، هل يعد من النجاسات؟ بالنسبة لمذهب المالكية الذي نحن بصدده، فإن الصوف والوبر والشعر وزغب الريش هو طاهر، بل ذكر خليل على ما أذكر، ومن أراد أن يراجع فليراجع ويذكرني، لأن أنا أذكر أشياء من حفظي وقد أكون مخطئا، ولكن الذي في ذهني الآن أن خليل في هذه المسألة قال أو نص على أن صوف ووبر وشعر وأن الشعر طاهر، قال: ولو من خنزير. وإذا كان ذكر قوله ولو من خنزير، هو في حقيقة الأمر هذه طريقة خليل في الإشارة إلى الخلاف، إذا كان مشهور مذهب مالك أن وبر أو شعر الخنزير طاهر فأولى الكلب. وذكرنا قاعدة أولى في هذا الباب، أن المالكية عندهم قاعدة، وهي أن الحياة علة الطهارة، فكل حي طاهر. والخلاف في الكلب هل هو نجس أو غير نجس خلاف طويل. وهل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات، هل الأمر هذا لعلة طبية كما ذكر ابن رشد في بداية المجتهد، أو هو لعلة النجاسة؟ فيها خلاف. المالكية يرون أن هذه العلة علة تعبدية، وابن رشد قال: بل لعل العلة علة طبية. والجمهور قالوا لا، بل العلة هي كون الكلب نجس. والمسألة فيها خلاف. أحد الإخوة أظن ظهر بعث لنا نص خليل، نعم، قال: الطاهر ميت ما لا دم له، والبحري ولو طالت حياته ببر وما ذكي وجزءه إلا محرم الأكل، وصوف وبر وزغب ريش وشعر ولوم الخزي. نعم، جزاك الله خيرا، هذا الذي في ذهني، لأنه نص على أن هذا من أن الخنزير شعره طاهر إن جز. والمسألة فيها خلاف، وإن كان الراجح هو قول الجمهور أن الخنزير عين نجسة، فكله نجس، لأن الله تبارك وتعالى حرم جميع أجزائه. ولذلك قال: وزغب الريش وصوف وبر إن جز من حي وميت وشعر، وخمر إن خللت أو حجرت. هذا أظن تكلمنا فيه كذلك، الخمر إن خللت يعني تحولت خلا، وهنا عندنا ثلاث أحوال أو ثلاث حالات. الحالة الأولى أن الخمر تخللت بنفسها من غير تدخل بشري، من غير صنع بشري، فهذه لا خلاف أنها تطهر، وأنه يحل جعلها إداما، لأنه إنسان صح عنده خمر ونسيه في مكان حار، أو نسيه على سطح بيت فتحول الخمر خلا بشدة الحرارة، قذف بالزبد واشتد جدا حتى أذهب الإسكار الذي فيه، فتحول إلى خل من غير صنع بشري، فهذا لا خلاف أنه يطهر، لأن القاعدة التي ذكرناها في أول الدرس قاعدة الاستحالة، وأن ما استحال إلى صلاح فإنه يحكم له بالطهارة. الحالة الثانية أن الخمر تخلل بصنع كافر يستحل الخمر كالنصراني، النصارى يستحلون الخمر، فيأتي واحد نصراني يستحل الخمر في دينه ويخلل الخمر، قالوا تخلل الخمر بصنع الآدمي بأن تضاف لها الخميرة أو الخمائر كالعجين ونحو ذلك، فإنها تتحول من خمر إلى خل، فهذه كذلك قالوا يحكم لها بالطهارة لأنها تخللت بصنع من يجوز له مخالطة الخمر لأنه يستحله في دينه. الحالة الثالثة أن الذي يتولى تخليل الخمر مسلم، هذه فيها خلاف. بناء على ماذا؟ بناء على أن المسلم يحرم عليه أن يخالط الخمر، بل الواجب أن يسكب الخمر وأن يهدره وأن يغسل آنيته. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. وهذا الحديث رواه مسلم. فالصحيح أن المسلم لا يجوز له تخليل الخمر، بل من كان مسلما وعنده خمر وتاب إلى الله فليهرق، كما فعل أبو طلحة لما بلغه تحريم الخمر رضي الله عنه، كما في حديث أنس كان له دن من خمر، فبلغه أن الله أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر، قال: فأمرني فأهرقت ذلك الدن، لأن أبا طلحة زوج أم سليم التي هي أم أنس ابن مالك. فإذا خالف المسلم وخالط الخمر وخلل الخمر فإن فعله هذا محرم، ولكن ذلك الفعل المحرم هل يمنع الحكم بطهارة الخل فيحكم لها بالنجاسة باعتبار أصلها وهو الخمر، أو أن الجهة منفكة نقول له الخمر إذا تخلت حكم لها بالحال الثانية وهي الخل وهو كونه طاهر، ومع كونه طاهر فإنه يأثم بتخليلها؟ قولان لأهل العلم، والمالكية يختارون القول الثاني وهو الصحيح لانفكاك الجهة، انفكاك الجهة، وهذه من قواعد الفقه المعتبرة في الفقه الإسلامي. لذلك قال: وخمر إن خللت، وأطلق حالات التخليل الثلاث، أو حجرت، إذا حجر الخمر وتحولت إلى حجارة صلبة جامدة فإنها تطهر. لماذا؟ لأن صفة الإسكار وهو الوصف الذي لأجله حرم الخمر زالت بالتحجير، هكذا قالوا. والزرع إن يسقى بنجس فنبت، كذلك مما يحكم له بالطهارة الزرع إذا سقي بماء نجس فنبت. لماذا؟ لأن هذا استحال من فساد وهو الماء النجس إلى صلاح وهو الزرع من القمح والشعير وكذا الثمار، فهذا استحال ذلك الماء النجس، امتصته عروق الشجرة وحولته إلى نبت طاهر أو إلى ثمار طاهرة، فعملا بقاعدة الاستحالة حكموا له بالطهارة. هذا ما يسعفنا به الوقت الآن، وأسأل الله جل وعلا أن يفقه الجميع في دينه، وأن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.